يقول: ما حكم إقامة المآتم من نصب الخيام وذبح الذبائح وغيرها؟ قال الشافعي رحمه الله: وأكره المأتم، وهو الاجتماع لأهل الميت، لأنه يكلف المؤنة وقد مضى فيه الأثر. ويقصد بالأثر أثر جرير بن عبد الله البجلي: كنا نرى أو نعد الاجتماع لأهل الميت وصنعة الطعام من النياحة.